من كتب العقيدة الإسلامية كتاب صغير اسمه عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد صالح بن عثيمين. كتاب صغير قوي ومفيد وواضح وسهل.